من وثق بالمهيمن أصلح الله الشان من في وأكل على الماء لا أعان وصانا أوصانا من توكل على الماء لا أعان وصانا أوصانا من رجا الله أعضى المهيمن أمانا من يسلم لأمر لا أعلى مكانا مكانا من يسلم لأمر لا أعلى مكانا أعلى مكانا من وثق بالمهيمن أصلح توكل على الماء لا أعان وصانا أوصانا من توكل على الماء لا يذل من أعز ولا يعيذ من أهان مالك الملك فاخضع يا أبا إلى الفضانا الفضانا مالك الملك فاخضع يا أهيل الفضانا الفضانا من وثق بالمهيمن أصلح لا الماء لا أعان وصانا الله من توكل على الماء لا أعان وصانا يصلح أمرك وحالك والدنا والديان من تعالك بحبل لا يرفع مكانه مكانه من تعالك حبليل لا يرفع مكاني مكاني من وثق بالمهيمن الله أكل على على الماء لا من توكل على الماء لا أعان وصانا أوصانا يتصف بالأدب والصدق والأمان واحصنا الظن بالماء لا تحوز الصيان الصيان واحصنا الظن بالماء لا تحوز الصيان الصيان من وثق بالمهيمن أصلح الله الشان من توا أكل على الماء لا أعان وصانا أوصانا من توكل على الماء لا أعان وصانا أوصانا